إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:15. بعد قليل الإخوة الإيمان نلتقي وإياكم مع فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري بصوت القارئ الشيخ محمود خالد الحصري. الآن نبقى مع تعريف بهذه الرواية من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 38 من سورة القصص إلى الآية 15 من سورة العنكبوت برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: على لسان فرعون لعلي أطلع إلى إله موسى. قرأ الدوري بفتح الياء وصلا هكذا: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النير. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء بدون إدخال هكذا: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النير. قوله تعالى: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس قلل الأولى وأمال الناس هكذا: من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. قوله تعالى: فتطاول عليهم العمر. كسر الميم وصلا هكذا: فتطاول عليهم العمر. قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قلل موسى وقرأ: قالوا سحران بفتح السين ممدودة وسكون الحاء على التثنية، أي محمدا وموسى صلوات الله وسلامه عليهما هكذا. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم. فتح الياء وصلا هكذا: قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم. قوله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق. وقف الدوري على الكاف ويك، وله الوقف على الكلمة كاملة لاتصالها رسما. وأصل الكلمة ويك، والعرب تستعمل كلمة ويك ووي للدلالة على التعجب والتندم، والمراد هنا التندم، أي يا أسف ألم نعلم أن الله هكذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. قوله تعالى: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. ضم الخاء وكسر السين مبنيا للمجهول هكذا: لولا أن من الله علينا لخسف بنا. قوله تعالى: قل ربي أعلم من جاء بالهدى